بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قبل العطلة التي أخذناها كنا قد شرعنا في نواصب الفعل المضارع، وقلنا وقتها إن الفعل المضارع ينصب بأن، وهي الأساس اللي هي حرف نصب ومصدر واستقبال، وبلن اللي هي حرف نفي ونصب واستقبال، وإذا التي هي حرف جزاء جواب وجزاء ونصب، ولها شروط بأن تكون في صدر الجملة، وأن تكون أن يكون هذا المضارع دالا على الاستقبال، وأن لا يفصل بينه وبين المضارع فاصل. وأخذنا كي كذلك من ضمن الحروف التي تنصب، وهي حرف نصب ومصدر، ووقفنا عند لام كي، عند لام كي ولام الجحود وما إلى ذلك. ذكرت في المرة الماضية في أواخر الدرس أن هذه الحروف من عندي لام كي إلى آخر الحروف خلاف بين البصريين والكوفيين، ولن ندخل في هذا الخلاف، وإنما سنأخذ الحالات هذه أو الحروف هذه الناصبة على مذهب الكوفيين بأنها تنصب بنفسها. نبدأ بلام كي. ولام كي، لام كي سميت لام كي لماذا؟ لأنها هي بالأصل هي لام التعليل، لام التعليل كونها تنوب أو يمكن أن تحل محل كي سموها لام كي. فلام لام كي التي عبر عنها المصنف رحمه الله هي لام التعليل، لام التعليل، وهي أشبهت كي، يعني هو نسبها للحرف كي لأنها تنوب مكان كي. يعني مثلا إذا أخذنا على سبيل المثال قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. ليغفر، يمكن أن أقول ليغفر، ويمكن أن أقول كي يغفر، لأن كي هي للتعليل واللام للتعليل. فكون اللام هنا يمكن أن تنوب عن كي، يعني يمكن بدل أن أقول كي يغفر الله لك أو كي يغفر لك الله، قلنا ليغفر، فاللام هنا نابت وحلت محل كي. هنا هذه اللام التي نسميها لام التعليل هي التي تكون علة للفعل، هي التي تكون علة للأمر، ليغفر لك الله. يعني العلة، ما هي العلة؟ لماذا فتح هذا الفتح وما إلى ذلك؟ لماذا حصلت كل هذه الأمور؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. فهنا نقول ليغفر، يعني حتى يعني نختصر بالكلام، بالكلام يعني كأعراب، نقول اللام لام التعليل، ويغفر فعل مضارع منصوب باللام. يعني هو الفارق، وأرجع لأنه أحيانا الخلافات النحوية بين المدارس تكون خلافات لفظية أكثر ما من كونها جوهرية. يعني إذا كنت يعني أعرب على مذهب الكوفيين أقول ليغفر لك، ليغفر لام التعليل، يغفر فعل مضارع منصوب باللام، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، هنا لأنها ظاهرة. طيب على مذهب الكوفيين، ما على عفوا على مذهب البصريين ماذا أقول؟ على مذهب البصريين أقول يغفر، لام التعليل لا تتغير، يغفر فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد اللام، يعني فقط أضفنا عبارة. طيب ما هو خلاص نصب. المهم نبقى نحن على مذهب الكوفيين بأنها تنصب بنفسها. فاللام لام التعليل هذه هي التي تكون علة لشيء، علة لشيء، يعني يؤتى بها لبيان علة لشيء. ليغفر لك، ليعذب الله المنافقين، ليعذب الله المنافقين والمنافقات إلى آخره. فليعذب، ليعذب كذلك تعرب على أي شيء، على أنه اللام لام التعليل، يعذب فعل مضارع منصوب باللام وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. شيء طبيعي لما يكون يعني قضية ظهور الحركة و يعني قضية حركات النصب أو علامات النصب، هذه لن نعيدها لأنه بحسب المضارع، إن كان من الأفعال الخمسة أو كان آخره ألف أو كان آخره واو أو ياء، يعني هذه أخذناها مفصلة صارت معروفة لديكم. فهنا الحرف الخامس على ما أظن، الحرف الخامس من حروف النصب التي تنصب الفعل المضارع هي لام كي، والمقصود بها لام التعليل. لام التعليل، هناك لام لم يذكرها المصنف رحمه الله، هي تشبه نوعا ما لام التعليل ولكنها تختلف عنها. تختلف عنها من أي ناحية؟ هذه التي يسمونها لام العاقبة. لام العاقبة، لام التعليل، لام التعليل هي تكون علة في حصول شيء، علة في حصول شيء. أما لام العاقبة فهي تكون نتيجة لما قبلها، نتيجة لما قبلها. يعني مثلا كما هو الحال في قوله تعالى على سبيل المثال، بقصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ليكون هنا هذه اللام ليست تعليلا، ليست للتعليل، يعني هم لم يلتقطوه لأجل أن يكون يعني العلة، يعني علة التقاطهم لموسى عليه الصلاة والسلام لم يلتقطوه أصلا ليكون لهم عدوا وحزنا. يعني هنا اللام ليست للتعليل، وإنما يقولون هذه اللام للعاقبة، يعني التقطوه لتكون العاقبة أن يصبح موسى عدوا لهم وحزنا، لأنه يعني سيكون سببا في هلاكهم بسبب عدم إيمانهم. فهنا هذه اللام نسميها لام العاقبة، نسميها لام العاقبة، يعني التي تكون نتيجة لما قبلها، نتيجة لما قبلها. التقطه آل فرعون ليكون، فاللام هذه ليكون لهم عدوا وحزنا، يكون لهم عدوا وحزنا، هذه ايش؟ هذه نتيجة التقاطهم لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام. فهذه نسميها لام العاقبة، وعملها كعمل لام التعليل. يعني الفارق أن أعرف كيف أوصف، أن أسميها. يعني مثلا ليكون، ليغفر، قلت هي اللام لام التعليل، ويغفر فعل مضارع منصوب باللام. ليكون لهم، ليكون لهم عدوا وحزنا، أقول اللام لام العاقبة، لا أقول لام التعليل لأنها ليست للتعليل، هي لام العاقبة. ويكون فعل فعل مضارع منصوب باللام وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يعني الإعراب واحد ولكن التسمية مختلفة، ولا بد من التفريق ما بين اللامين، ما بين لام التعليل التي تكون علة في حصول شيء، علة في حصول شيء، وبين لام العاقبة التي تكون نتيجة لما قبلها، التي تكون نتيجة لما قبلها. فهذه لام العاقبة. ثم يقول المصنف رحمه الله: ولام الجحود. ولام الجحود، لام الجحود هي لام النفي، والأولى أن تسمى لام النفي، لام النفي وليس لام الجحود، لأنه باللغة الجحود هو نفي شيء تعرفه فتنكره. يعني مثلا تعرف أن فلانا فعل هذا الفعل وأنت رأيته وشاهدته فتجحد هذا الأمر فلا تعترف بهذا الأمر، هنا تسمى الجحود. ولكن الأعم، الأعم، لأنه ليس بالضرورة بلام النفي أن تكون جحودا، يعني أن تكون عدم اعتراف بشيء تعرفه، قد يكون نفيا لشيء بالأصل أنت لا تعرفه وتدخل في نفس المسمى. ولذلك كما يقول ابن النحاس رحمه الله، يقول الأولى في تسميتها لام النفي. المهم هذه اللام، لام النافية، هذه اللام الذي يميزها عن لام التعليل ولام العاقبة أنها تسبق بفعل كان المنفي، فعل كان المنفي، مثلا ما كان، لم يكن. مجرد أن نجد الجملة فيها ما كان وبعدها لام ومضارع منصوب، نعرف أن هذه اللام هي لام الجحود أو لام النفي، أو لام النفي. يعني مثلا قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ما كان صار في فعل كان منفي، فعل كان منفي، ما كان. فهنا ليذر، أقول اللام هنا هي لام النفي أو لام الجحود، يعني هو لا مشاحة في الاصطلاح، بس الأعم، الأعم بالنسبة للمصطلح أن تكون اللام لام نفي. فأكون يعني ليذر، أقول اللام لام النفي، ويذر فعل مضارع منصوب باللام وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. فإذا أصبح عندي كذلك، إن أردنا أن نأخذ مثالا آخر، لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم. لم يكن كذلك هو فعل، فعل كان منفي، أتى بعده ليغفر، فاللام هنا لام إيش؟ لام النفي أو لام الجحود على حسب كلام المصنف رحمه الله. فهنا أصبح عندي ثلاث لامات: لام التعليل أو اللي هي اللي عبر عنها بلام كي، ولام العاقبة، ولام الجحود أو لام النفي. كيف أميز هذه اللامات؟ لام التعليل تكون علة في حصول شيء، إن فتحنا لك فتحا ليغفر. لام العاقبة تكون نتيجة لما سبق، تكون نتيجة لما قبلها، تكون نتيجة لما قبلها. ولام الجحود أو لام النفي تكون مسبوقة بالفعل كان منفيا، ما كان، لم يكن، وغيرها من الصيغ التي تدل على نفي الفعل كان. فإذا أميز هذه اللامات الثلاث بهذه الطريقة: عندما تكون أو يكون الفعل، عندما يكون الفعل علة، فاللام تكون للتعليل ليغفر، فعل ذلك ليغفر لك. عندما يكون اللام أو الفعل هو نتيجة لما قبله، فاللام هي لام العاقبة. وعندما تكون اللام مسبوقة بكان المنفية، فعندها تكون اللام هي لام الجحود أو لام النفي، أو لام النفي. وفي كل هذه الحالات الفعل المضارع يكون منصوبا باللام، يكون منصوبا باللام، طبيعي هذا على مذهب الكوفيين، يكون منصوبا باللام، سواء يعني قلت منصوب بلام التعليل أو يكون منصوبا بلام العاقبة أو بلام الجحود أو النفي. ثم ينتقل إلى الحرف الخامس، الحرف الذي يليه، حتى ما أغلط بالعدد، الحرف الذي يليه حتى. حتى لها يعني باللغة العربية لها وظائف كثيرة، ولكن يعنينا هنا لأنه حتى قد تأتي حرف جر على الأقل مما نعرفه بشكل بسيط وسريع، لأنه حتى قد تكون حرف جر وقد تكون حرف نصب، يعني قد تكون حرف نصب تنصب الفعل المضارع، وقد تكون حرف جر. شيء طبيعي عندما تكون حرف جر، عندما تكون حرف جر لن تدخل على الفعل، لن تدخل على الفعل، يعني حتى لا يظن الإنسان أن الأمر صعب جدا. يعني لما أقول حتى يرجع، حتى يرجع، لن تكون حتى حرف جر. ليش؟ لأنه من علامات الاسم أنه تدخل عليه حروف الجر، حروف الخفض، وحرف الخفض لا يدخل على الفعل، فمباشرة ويقينا لن تكون حتى في قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، لن تكون حرف جر. أما عندما أقول مثلا سرت حتى المغيب، حتى المغيبي، حتى المغيبي، يعني بمعنى إلى المغيبي اللي هي الغاية، فهنا حتى جاءت حرف جر. المهم حتى تأتي عندما تسبق المضارع تنصبه، عندما تسبق المضارع تنصبه، وحتى عندما تدخل على المضارع إما أن تفيد الغاية، يعني أن تكون بمعنى إلى، أن تكون بمعنى إلى كما هو الحال في قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني سنبقى نعبد العجل على قولهم، سنبقى نعبد العجل إلى أن، يعني كأنني ليش قلت الغاية حتى يرجع، يعني كأني قلت إلى أن يرجع إلينا موسى، يعني هذه هي الغاية، سنبقى مستمرين على هذه العبادة حتى يصل إلينا، حتى يرجع إلينا موسى. فهنا كلمة حتى أفادتنا معنى الغاية، يعني بمعنى إلى نهاية الغاية، حتى يرجع، يرجع أقول يرجع فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فهنا حتى أفادت معنى إيش؟ معنى الغاية. وقد تكون حتى بمعنى التعليل، يعني التعليل أي النتيجة اللي هي العلة حصول شيء، يعني مثلا كما يذكر الشارح يقول ذاكر حتى تنجح، ذاكر حتى تنجح، يعني هنا حتى، يعني هو شيء طبيعي، هنا ليست للغاية، لأن الإنسان يذاكر إلى أن يعني إلى أن يصل إلى وقت الاختبار، بعد الاختبار لن يذاكر حتى ينتظر النتيجة، وإنما هو يذاكر إلى مدة، إلى وقت الاختبار. فهنا يقول لك ذاكر حتى تنجح، فهذا يدل إيش؟ يعني عموما اللغة العربية سهلة، ولكن تحتاج إلى من يحرك قليلا ذهنه ليفهم اللغة. حتى تنجح هنا حتى ليست بمعنى الغاية، لأنه لا أحد يبقى يدرس ويدرس ويدرس إلى أن تصدر النتيجة. وحتى نحن في هذه الحياة الدنيا نعمل إلى أن يتوفانا الله إن شاء الله بعد عمر طويل بعمل صالح متقبل. يعني لما أقول لك مثلا أطع الله حتى تدخل الجنة، أطع الله حتى تدخل الجنة، فهنا حتى ليست الغاية وإنما هي علة، العلة، لأن الطاعة هي سبب، هي سبب وعلة لأن يرضى الله عز وجل عنا ويدخلنا الجنة برحمته، ويدخلنا الجنة برحمته. فهنا السياق هو الذي يدلك إن كانت حتى هي للغاية أم أنها للتعليل. فهنا يقول ذاكر حتى تنجح، فحتى هنا بمعنى العلة، يعني اجعل هذه المذاكرة ستكون علة وسببا لأي شيء لأن تنجح. فأقول تنجح حتى تنجح، حتى حرف نصب، حرف نصب، تنجح فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، الفتحة الظاهرة على آخره. هذا بالنسبة لحتى. فكما ذكرنا حتى إما أن تأتي بمعنى الغاية، أن تفيد معنى الغاية اللي هو إلى، بمعنى إلى، وإما أن تفيد التعليل السبب ذاكر حتى تنجح. ننتقل، إن كنت أسرع في الكلام فنبهوني، لأنه أحيانا أنسى نفسي فأسرع في الكلام، يعني أحيانا أحس بأن الموضوع مفهوم فأسرع في الكلام، فنبهوني إن كنت أسرع في الشرح أو في الكلام. الحرفان اللذان يليان حتى اللي هن الفاء والواو، فاء السببية وواو المعية، فاء السببية وواو المعية، هذان الحرفان ينصبان الفعل المضارع بشروط أو بشرط، بشرط هذا الشرط يتعلق بالفعل الذي يأتي، بالكلام الذي يأتي قبل الفعل. شرط إعمال أو نصب فاء السببية أو واو المعية للفعل المضارع أن يقع كل منهما، يعني سواء فاء السببية أو واو المعية، أن يقع كل منهما في جواب نفي أو أمر أو دعاء أو نهي أو استفهام أو عرض أو تحضيض أو تمن أو رجاء. هذه الأمور التسعة، أن يقع في جواب نفي، يعني مثلا كما قال تعالى، وهنا يعني حتى لا أفكر كثيرا الأمثلة أمامي، كما قال تعالى لا يقضى هذا نفي، لا يقضى عليهم فيموتوا. فهنا فيموتوا هذه فاء السببية، هذه فاء السببية أتت بعد إيش؟ بعد نفي لا يقضى، فهنا فيموتوا أتت الفاء فاء السببية وهي ناصبة، فيموتوا الفاء فاء السببية، ويموت فعل مضارع منصوب بالفاء، أو إذا بدنا نحكي مع البصريين بنقول بأن مضمرة بعد الفاء، منصوب بالفاء، وعلامة نصبه إيش؟ وعلامة نصبه حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. فنلاحظ هنا الفاء نصبت المضارع متى؟ عندما سبقت بنفي، عندما أتى قبلها نفي، لا يقضى عليهم فيموتوا. هل هو المصنف رحمه الله أو الشارح رحمه الله فصل ما بين النفي والطلب، وأنا ذكرتها جميعها بسياق واحد، لأن الطلب إما هذا الطلب يقسم إلى ثمانية أقسام، إما أمر أو دعاء أو نهي أو استفهام أو إلى آخره. الأمر يعني هو لماذا فصل الأمر، يعني خصوصا بالنسبة للأمر والدعاء والعرض والتحضيض، كلها أفعال أمر، كلها أفعال أمر، ولكن يختلف بمعنى الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى، يكون من الأعلى إلى الأدنى. يعني مثلا إذا الأب كان يتكلم مع الولد فيكون أمرا، فيكون عندها أمرا، إذا وهذا هو الأمر. يعني مثلا تقول لولدك ذاكر فتنجح، أو ذاكر فتنجح أو وتنجح، يعني أنا أذكر حرفا والثاني مثله، يعني سواء قلت ذاكر فتنجح أو ذاكر وتنجح اللي هي واو المعية، اللي هي واو المعية، فقط الذي يختلف صيغة الإعراب، يعني ذاكر فتنجح، أقول ذاكر فعل أمر مبني على السكون الظاهر على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، فتنجح الفاء فاء السببية، تنجح فعل مضارع منصوب بالفاء وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. أما لو كانت ذاكر وتنجح أقول الواو واو المعية، الواو واو المعية، وتنجح فعل مضارع منصوب بالواو وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. يعني ما تغير شيء إلا أنه الفاء قلت عنها فاء السببية، والواو قلت عنها واو المعية. ولذلك أي مثال أذكره يصلح فيه الفاء أو الواو، يصلح فيه الفاء أو الواو. فإذا الأمر هو الطلب الصادر من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى. أما الدعاء فهو بالعكس، من الأدنى إلى الأعلى، تقول اللهم اهدني، اهدني كأعراب فعل أمر، ولكنه هو فعل طلب، هو دعاء، هو دعاء. ليش؟ لأنه من الأدنى إلى الأعلى، تقول اللهم اهدني فأعمل الخير، فأعمل الخير. فهنا سواء قلت فأعمل الخير ولا وأعمل الخير، الأمر واحد كأعراب، الأمر واحد كأعراب وكنتيجة، وكنتيجة. فاهدني هنا هذا دعاء، اللهم اهدني هذا دعاء، فأعمل الفاء فاء السببية، وأعمل فعل مضارع منصوب بالفاء. طيب هذا، فإذا قلنا الأمر من الأعلى إلى الأدنى، أما الدعاء فمن الأدنى إلى الأعلى. النهي أن يكون مسبوقا بنهي، فتقول مثلا لا تلعب فيضيع أملك، أو ويضيع أملك، لا تلعب نهي، هذا نهي، فيضيع الفاء هنا فاء السببية، والفعل المضارع بعدها، الفعل المضارع بعدها المنصوب بالفاء أو بواو المعية إن أتيت بواو المعية. كذلك الدعاء بعده النهي، بعده الاستفهام، بعده الاستفهام. الاستفهام مثل كأن يقول هل حفظت دروسك فأسمعها لك، أو هل حفظت القرآن فأسمعه لك، هل هذا استفهام، هل هذا استفهام، هل حفظت دروسك؟ فعل فاعل ومفعول به، فأسمعها أو فأسمعه القرآن، فأسمعه الفاء فاء السببية، وأسمع أو وأسمعه هني المؤدى واحد، وأسمعه مضارع منصوب بالفاء فاء السببية أو بواو المعية. هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للاستفهام. أما العرض، أما العرض يعني كأن تعرض أمرا على شخص، ألا تزورنا فنكرمك، ألا تزورنا عفوا، ألا تزورنا فنكرمك، ألا تزورنا، هنا عرض يعني عم يعرض عليه الزيارة، إنه إيش رأيك تزورنا وتحت نقوم بالواجب، ألا تزورنا فنكرمك، فهنا هذا عرض، هذا عرض، هذا عرض. وإن كان هو يعني صيغته صيغة استفهام، ولكن هو ليس من باب أنه، لأنه كما أذكر دائما الاستفهام استفهام بس يأخذ يعني معان كثيرة. هنا ألا تزورنا، هل ألا تزورنا، هذا استفهام ولكنه ليس على بابه، وإنما المقصود به العرض، يعني أنا أعرض عليه أن يزورنا حتى نقوم بالواجب. فهنا ألا تزورنا، هذه هذا للعرض، يعني أنا أعرض عليه الأمر، ألا تزورنا فنكرمك أو ونكرمك، المؤدى واحد فاء السببية أو الواو واو المعية، نكرمك فعل مضارع منصوب بالفاء أو بالواو وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. الأمر الآخر أو السادس ربما التحضيض. التحضيض الفارق بينه وبين العرض أن العرض يكون بلطف، أن العرض يكون بلطف، أما التحضيض فيكون بحث وإزعاج، يعني لما يكون الإنسان ربما يفرط بأمر ما تأتيه باستفهام اللي هو بنسميه الاستفهام هذا التحضيض أو الإنكار أو شيء من هذا القبيل. يعني مثلا واحد يفرط بواجباته، واحد إنسان يفرط بواجباته، فتقول له هل أديت واجبك فيشكرك أبوك، يعني هنا لا تعرض عليه الأمر وإنما تحضه عليه، تزعجه، تزعجه، تحثه عليه حثا، تحثه عليه حثا. والمؤدى واحد يعني هو استفهام ولكن معناه، معناه التحضيض، فيشكرك أو ويشكرك كلاهما واحد من حيث الإعراب، فاء السببية ويشكرك منصوب بالفاء، الواو واو المعية، ويشكرك منصوب بواو المعية، منصوب بواو المعية. الأمر الأخير، الأمر الأخير التمني. التمني ما هو التمني؟ التمني هو طلب شيء مستحيل أو طلب شيء عسير صعب جدا، إما أمر مستحيل أو أمر يصعب، يصعب ولكنه ليس مستحيلا، يعني قد يحصل ولكن بصعوبة. يعني مثال المستحيل كما يقول المعروف في البيت الشعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. الشباب لن يعود، الشباب لن يعود، ولكن هنا هنا يعني تمنى، تمنى رجوع الشباب ولكن هذا أمر مستحيل، هذا أمر مستحيل، فأخبره، هذه هي فاء السببية، وأخبره منصوب بالفاء. ولكن قد يكون التمني هو تمن لشيء عسير ولكن قد يحصل، يعني مثلا إنسان فقير، إنسان فقير فيقول ليت لي مالا فأحج منه أو فأحج منه. الفقير ليس من المستحيل أن يغتني ولكنه أمر عسير، قد يحتاج إلى جهد ومشقة وما إلى ذلك حتى يصل إلى درجة الغنى التي توصله إلى أن يحج بيت الله الحرام. فهنا ليت، فهنا ليت هي لأمر ليس مستحيلا وإنما هو أمر عسير. فالتمني، فالتمني إما أن يكون لأمر مستحيل ألا ليت الشباب يعود، ليت الكواكب تدنو لي فأنظنها، ليت الكواكب تدنو لي. يعني هي بدأت تقرب علي، ما هو بده يطلع لندا. فهذا أمر مستحيل أو أمر فيه عسرة، فيه مشقة، ولكن قد يحصل، كما هو تمني الفقير بأن يصبح غنيا ليحج بيت الله الحرام. ولكن بالحالتين، سواء كان تمنيا لأمر مستحيل أو لأمر عسير، في الحالتين تأتي، يعني يأتي بعدها الفاء تنصب المضارع فاء السببية أو واو الواو المعية. لعل الله يشفيني، لعل الله يشفيني وأزورك أو فأزورك. هذا أمر ليس بالصعب، هذا أمر ليس بالصعب أبدا، ولكن قد يكون فيه عسرة، لأن المرض مثلا أحيانا قد يكون صعبا فيشق أو يأخذ وقتا طويلا، والله عز وجل قادر على كل شيء، ولكن هو بالأحوال الطبيعية قد يكون هذا المرض يأخذ وقتا، فتقول له لزائرك لعل الله يشفيني فأزورك أو وأزورك. فهنا لعل هذه للترجي، لعل هذه للترجي، لعل للترجي، وإن كان يعني لعل وليت هذا سأذكره فيما بعد، يعني هذا الأصل، هذا الأصل. فإذا نرجع إلى التمني، نرجع إلى التمني، يعني هنا لعل إن كان، ودائما أقول السياق هو الذي يدل، السياق هو الذي يدل. يعني لو أن مريضا مرضا يعني صعبا، مرضا صعبا غالبا، أقول غالبا لا يبرؤ منه أحد، فقال لك هذه المقولة لعل الله يشفيني فأزورك، فهنا نقول لعل، وإن كانت هي في الأصل تستخدم للترجي، ولكن في هذه السياق وفي هذه الحالة للمريض هي للتمني، هي للتمني، لأنه إيش؟ أمر عسير، أمر عسير عادة، أقول أمر عسير عادة. فالتمني غالبا يستخدم معه ليت، يستخدم معه ليت، وتكون لأمر إما مستحيل أو أمر يحصل ولكن بمشقة وصعوبة. أما الترجي وهو آخر قسم من الأقسام التي تأتي قبل فاء السببية أو واو المعية، الترجي هو الأمر الذي يمكن حصوله أو قريب حصوله. وهذا الترجي غالبا يستخدم معه الفعل أو الكلمة لعل، الكلمة لعل، كما هي الحال. يعني مثلا لو أنا إنسانا أصيب بالزكام وقال لك لعل الله يشفيني فأزورك، هنا لعل ليست للتمني، لأنه عادة الزكام مرض بسيط يشفى منه عادة أي إنسان، ويشفى منه بفترة وجيزة، ويشفى منه بفترة وجيزة. فعندما تقول له وحالك هذا، يعني أن المرض خفيف، عندما تقول له لعل الله يشفيني فأزورك، فهنا لعل هي للترجي، هي للترجي. فإذا فاء السببية وواو التعليل، حتى تنصب الفعل المضارع لابد أن تسبق بنفي أو أمر أو دعاء أو نهي أو استفهام أو عرض أو تحضيض أو تمن أو ترج أو تمن أو ترج. وهذه ذكر، يعني الشارح ذكر بيتا أو نقل بيتا تجمع هذه الأمور التي تنصب فيها فاء السببية واو المعية، فقال مر، كناية عن فعل الأمر، مر وادعو وانهى، وادعو اللي هو الدعاء، وانهى اللي هو النهي، وسل واعرض لحظهم، سل اللي هو الاستفهام، واعرض اللي هو العرض والتحضيض لحظهم، تمنى وارجو، تمنى اللي هو التمني، وارجو اللي هو الرجاء، كذاك النفي قد كمل. وبهذا تكون هي 9 أشياء، مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. يعني هذه الأمور التسعة حتى تنصب فاء السببية المضارع أو واو المعية المضارع ينبغي أن تكون سابقة للفعل المضارع. طيب إن لم يسبق المضارع، الذي اقترنت به فاء السببية أو واو المعية إن لم تسبق بشيء من هذه الأمور التسعة فإن المضارع يبقى مرفوعا، فإن المضارع يبقى مرفوعا. فمثلا يكرم الأستاذ المجتهد فيخجل الكسول، هنا الفاء فاء السببية، ولكن هذا الفعل اللي هو فيخجل ليست مسبوقة بشيء من الأمور التسعة، وإنما هو خبر مطلق، خبر يكرم الأستاذ المجتهد فيخجل، لم أقل فيخجل. ليش؟ لأن هذا الفعل الذي اقترنت به فاء السببية لم يسبق بنفي أو طلب، الطلب اللي هو الأمور الثمانية الباقية، أمر ودعاء واستفهام ونهي إلى آخره، يعني سأختصرها بنفي أو طلب كما فعل الشارح رحمه الله. فهنا انتبهوا على الكاميرات، اعملوا معروف. فهنا نلاحظ أنه بالجملة يكرم الأستاذ المجتهد فيخجل الكسول، فيخجل هنا لم أقل فيخجل الكسول. ليش؟ لأن هذا الفعل لم يسبق لا بأمر ولا بطلب، لا عفوا، لا بنهي ولا لا بنفي ولا بطلب، لم يسبق لا بنفي ولا بطلب، فلذلك بقي المضارع على حاله، بقي المضارع على حاله. مثلا مثال آخر، أقول مثلا الشمس طالعة وينزل المطر، الشمس طالعة وينزل، لم أقل هي واو المعية، لم أقل وينزل. ليش؟ لأن الفعل الذي معه واو المعية، واو المعية لم يسبق، بشيء من نفي أو طلب، لم يسبق بشيء من نفي أو طلب، وإنما أتت قبله جملة خبرية، جملة خبرية اللي هي الشمس طالعة. فهنا لم أقل الشمس طالعة وينزل المطر، وإنما قلت الشمس طالعة وينزل، ليش؟ بقي المضارع على حاله لأن الواو، واو المعية لم تستوفي الشروط، لأن واو المعية لم تستوفي الشروط، فحتى ينصب المضارع، بفاء السببية أو بواو المعية لا بد أن تسبق، بإيش؟ بنفي أو طلب، والطلب هو الأمور الثمانية، أمر، دعاء، نهي، استفهام، عرض، تحضيض، تمني وترجي. بالنسبة للتمني والترجي، قبل أن أنتقل إلى ملاحظة ثانية، بالنسبة للتمني والترجي كما قلت، بالنسبة للتمني غالبا تستخدم كلمة ليت، بالنسبة للتمني غالبا تستخدم كلمة ليت، فليت هي للتمني ولعل هي للترجي، هي للترجي، ولكن قد تستخدم بغير بابها. يعني مثلا فرعون عليه من الله ما يستحق عندما طلب من هامان أن يبني له صرحا، ماذا قال؟ لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى، أسباب السماوات فأطلع. فهنا قال لعلي، هذه هو لن يبلغ الأسباب، هذا أمر عسير، فهنا لعل اللي هي في الأصل تستخدم للرجاء استخدمها وهي في أمر من أمور التمني، لأنه لن يستطيع أحد في خصوصا على الأقل في زمنه أن يصل إلى السماء، ليطلع إن كان إله موسى فوق السماوات أم أنه ليس هناك شيء، أو أنه ليس هناك شيء. فلعل قد تستخدم في غير الرجاء، وكذلك الليت، قد تستخدم، للرجاء، قد تستخدم لغير التمني، فهناك تبادل بين الأمرين. فإذا أختصر ما ذكرته بالنسبة للفاء وواو المعية، الفاء وواو المعية تنصب بشرط أن تسبق بنفي أو طلب، فإن لم تسبق بنفي أو طلب، فإنها لا تنصب كما ذكرت يكرم الأستاذ المجتهدة والشمس طالعة. طيب هذه حالة. أحيانا أو الفاء وكذلك الواو وإن سبقت بنفي أو طلب فإنها لا تنصب إن كانت للعطف على الفعل قبله، يعني إن كانت ليست للسببية وإنما هي للعطف، وإنما هي للعطف فعندها لا تنصب، يعني الفاء أو الواو. الفاء حتى تنصب إذا كانت مستوفية للشروط، يعني إذا كانت مسبوقة الفاء فاء السببية، إن كانت مستوفية للشروط يعني مسبوقة بنفي أو طلب فإنها تنصب، ولكن إن كانت الفاء ليست سببية، ليست سببية وإنما هي حرف عطف تعطف الفعل المضارع السابق على الفعل المضارع الثاني، فعندها لا تنصب، لأن الذي ينصب هو ليس فاء العطف وإنما فاء السببية، يعني كما قال تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لم يقل فيعتذروا، الفعل المضارع فيعتذرون مسبوق بنفي، ولكن الفاء ليست فاء السببية وإنما هي للعطف، إنما هي للعطف. فلذلك هنا الفاء كونها فاء العطف يعني حرف عطف ليست حرف فاء سببية، فعندها لم تعمل أو لم تنصب المضارع. الذي ينصب المضارع هو فاء السببية، فليس بمجرد أن نرى فعلا مضارعا دخلت عليه الفاء وقبله نفي فورا ننصب، لا، ننظر إن كانت هذه الفاء هي للسببية أم أنها للعطف أو أنها للاستئناف، أو أنها للاستئناف. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، شيء طبيعي نحن نتكلم على قراءة الرفع، كن فيكون. هنا الفاء على قراءة الرفع، الفاء ليست الفاء السببية وإنما هي فاء استئنافية، يعني حرف استئناف، أقول كن فعل أمر، فاء حرف استئناف، يكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. فهنا لم أقل فيكون، على قراءة من يقرأ فيكون تكون الفاء سببية لأنها سبقت بأمر، ولكن إن كانت الفاء، يعني هنا أنبه لأمر، لأنه قد تستخدم لهذا الغرض، يعني قد تستخدم للعطف وقد تستخدم للسببية، فإن كانت أو للاستئناف، إن كانت مستخدمة للعطف أو للاستئناف أو لأي غرض آخر غير أن تكون فاء سببية، فعندها هذه الفاء أو هذه الواو ولو سبقت بنفي أو طلب فإنها لا تنصب، يعني إذا كانت للعطف أو كانت للاستئناف فإنها لا تنصب. أما إن كانت للسببية أو للمعية واو المعية فعندها إن سبقت بنفي أو طلب فإنها تنصب المضارع. يعني أعطيت مثالين على الفاء، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، الفاء هنا حرف عطف، فيعتذرون أتت مرفوعة، ليش؟ لأن الفاء ليست فاء السببية. كذلك كن فيكون، هنا الفاء لم تنصب المضارع لأنها ليست فاء السببية وإنما هي حرف استئناف، حرف استئناف. كمثال للواو أن تكون ليست الواو المعية، تقول له مثلا لا تكذب وتعاشر الكاذبين، لا تكذب وتعاشر، الواو هنا ليست واو المعية وإنما هي واو العطف، يعني أنا أنهاه عن الكذب وأنهاه عن أن يعاشر الكاذبين، يعني أنهاه عن أمرين، أنهاه عن الكذب وأنهاه عن معاشرة الكاذبين. فهنا الواو ليست واو معية وإنما هي واو عطف، واو عطف. مثال آخر، لا تعصي الله ويراك، لا تعصي الله ويراك، ويراك هنا الواو هنا حرف استئناف، حرف استئناف، فهنا يراك لم تنصب، وإن كانت يعني الفتح أو الضمة مقدرة على الألف للتعذر، ولكن هنا يرى هذا الفعل مضارع مرفوع، ليش؟ لأن الواو ليست واو معية. الذي أريده من هذه الملاحظة أن الفاء فاء السببية وواو المعية، فالسببية هي التي إن سبقت بنفي أو طلب تنصب المضارع، أما إن كانت للعطف أو للاستئناف فإنها لا تنصب المضارع. واو المعية تنصب المضارع إن سبقت بنفي أو طلب عندما تكون واوا للمعية، أما إن كانت حرف استئناف أو حرف عطف فإنها لا تنصب المضارع. هذه ملاحظة أظن انتهينا منها. الملاحظة التي ذكرتها من قبل، فاء السببية وواو المعية كلاهما إن لم يسبقا بنفي أو طلب فإنهما لا ينصبان الفعل المضارع، لا ينصبان الفعل المضارع كما ذكرت في المثالين: يكرم الأستاذ المجتهد فيخجل الكسول، الشمس طالعة وينزل المطر. آخر حرف من الحروف التي تنصب المضارع هي أو. أو حتى تنصب المضارع يجب أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى، بمعنى إلا أو بمعنى إلى. متى تكون بمعنى إلا؟ عندما يكون الذي بعد إلا أو بعد أو اللي هي بمعنى إلا ينقضي دفعة واحدة، ينقضي أو ينتهي دفعة واحدة. يعني مثلا كما ذكر الشارح كمثال، قال: لأقتلن الكافر أو يسلم، أو يسلم. أو هنا الإسلام يأتي مرة واحدة، يعني لم، يعني لن أستمر في قتله وتعذيبه وإلى آخره، إلى أن، لا ليس هذا المعنى، يعني كأني أقول لأقتلن الكافر إلا أن يسلم، إلا أن يسلم. فإن أسلم والإسلام يكون دفعة واحدة، إلا أن يسلم، إلا أن يسلم، فالإسلام يكون دفعة واحدة. فهنا أتت أو بمعنى إيش؟ بمعنى إلا، بمعنى إلا. ف يعني هنا أعطونا الضابط، عندما يكون الأمر الذي بعد أو، بعد أو يحصل دفعة واحدة فتكون أو بمعنى إلا، كما قلت لأقتلن الكافر أو يسلم، يعني كأني قلت إلا أن يسلم. طيب ما هو الضابط لأو عندما تكون بمعنى إلى؟ أن يكون الذي بعد أو لا ينقضي دفعة واحدة، وإنما ينقضي بتمهل شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. كما يقول، كما في المثال مثلا: لألزمنك أو تقضيني ديني. لألزمنك، بس لا، هذا مثال لعلة ثانية. طيب نأخذ المثال الذي ذكره المشارح رحمه الله، يقول: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أو أدرك المنى، أو أدرك المنى. هنا إدراك المنى لا يحصل دفعة واحدة، يعني الإنسان لا يكون نائما ويستيقظ فيرى نفسه في أعلى الأمجاد وما إلى ذلك، وإنما المنى والغايات العظام تدرك شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. فهنا أو بمعنى إلى، بمعنى إلى. ليش؟ لأن هذه الغاية لا تأتي دفعة واحدة وإنما تأتي شيئا فشيئا. وهناك ضابط آخر، أن يكون ما بعد أو غاية لما قبله، كما المثال الذي ذكرته غاية لما بعده، كما في المثال: لألزمنك أو تقضيني ديني، يعني بردلني ملازمك حتى ترجع لي فلوسي، حتى ترجع لي فلوسي. فإذا الحرف الأخير اللي هو أو، أو حتى تنصب المضارع لا بد أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى. إلا تأخذ معنى إلا إن كان ما بعد أو ينقضي دفعة واحدة أو يسلم، وتأخذ بمعنى إلى إن كان هذا الأمر الذي بعد أو ينقضي شيئا فشيئا، أو هو غاية لما قبله، أو هو غاية لما قبله. وبهذا نكون قد أنهينا النواصب للفعل المضارع. فالمضارع نكون قد أخذنا حالاته، قد أخذنا حالاته، حال الرفع وحال النصب، وبقي علينا أن نأخذ جوازم المضارع، جوازم المضارع. قبل أن أنهي، إن كان هناك سؤال فتفضل. أي مثال؟ ممكن إعادة المثال. أي مثال؟ لا تعصي، لا تعصي الله ويراك. هنا لا تعصي الله ويراك، الواو هنا ليست واو الحال، لا لا، وهي حالة الواو ليست واو المعية. يعني هنا الواو ليست واو المعية حتى أقول تنصب، لأنها مسبوقة بنفي، وإنما هي واو، يعني إما أن تقول، يعني إما أن نقول هي واو عطف، حرف عطف، وإما أنها واو الحال. واو الحال يعني لا تعصي الله حالة كون الله عز وجل يراك. فبكل الحالات ليست واو معية، ليست واو معية. يراك فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الألف للثقل، فاعله ضمير مستتر في جواز تقديره هو، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. والواو إما أن أقول حرف استئناف أو واو الحال، أو واو الحال، وإن كان يعني الاستئنافية فيها أقوى، الاستئنافية فيها، أو أن يكون حرف استئناف أقوى من كونه حرف حال. وفيكم بارك الله. هل هناك استفسار آخر أو سؤال آخر؟ طيب، إلى ملتقانا في الأسبوع القادم بحول الله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.